السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا هو اللقاء 67 من مجالس تفسير ابن جزي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، ونستفتح بإذن الله سبحانه وتعالى تفسير سورة المائدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والرزق الواسع، وأن يجمعنا وإياكم مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة بلا سابقة عذاب ولا حساب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طبعا اللي بيسمعنا حد من الاثنين، يا إما خاتم أو يعني حافظ سورة المائدة، خلينا نكون حافظ سورة المائدة، أو مش حافظ سورة المائدة. على كل، إن الأفضل يكون فتح المصحف. طيب لو حد مش حافظ سورة المائدة، يعني أنا برضو بفكر بصوت عالي، يعني زمان قبل ما ربنا عز وجل يمن علي مثلا حفظ القرآن، ساعات كنت مثلا أسمع تفسير طب مش حافظ السورة، طبعا كنت بتغاظ من نفسي يعني بصراحة. طب قول لي مثلا ما حفظت سورة كذا لحد الآن، طب جاء دورها في التفسير، طب هعمل إيه؟ طيب فالإنسان المفروض كان يحاول يجتهد في الحفظ بدري، وطبعا يحاول كان يكمل في التفسير، بمعنى لا افتح المصحف واسمع تفسير الشيخ بقى، او يعني اسمع التفسير والمصحف يكون معايا. خلاص، يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود، احلت لكم بهيمه الانعام الا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وانتم حرم ان الله يحكم ما يريد. مثلا مش حافظها، لكن خلاص هاخد بقى منها الخطوات العمليه تكون في قلبي، واعرف ايه المعنى، يعني العلم والعمل. لكن لما اجي اقول مثلا اكلم حد اقول له على فكره ربنا امرنا ان احنا نوفي بالعقود، وعلى فكره ربنا يحكم ما يريد، انه حكيم سبحانه وتعالى هو العليم الحكيم، خلاص حلو. مش شرط بقى اقول لحد الايه، بس انا استفدت علميا وعمليا، تمام. قاعد بقى الحفظ عشان استدل بقى بالايه دي، تمام. لكن الانسان لا يحبط يقول خلاص مش حافظ سوره المائده ومش عارف تفسيرها، تمام كده. وطبعا الانسان ممكن يعمل بآية ومش حافظها، وممكن العكس نعوذ بالله يكون حافظ الآية وما عملش بيها. يعني قل للمؤمنين غضوا من أبصارهم، ممكن الانسان حافظها ما بيغضش بصره عن حرام، وممكن الانسان مش حافظها وعارف ان في دين الاسلام النظر للمرأة حرام فما يرضاش ينظر، او يعني النظر الحرام فما يرضاش ينظر، تمام. طيب والله اعلم. برضو تنبيه تاني، ان شاء الله مش هيكون طبعا الكمية زي سورة ولا الكيفية حتى زي سورة النساء، هيكون طبعا عادي بالشكل العادي اللي احنا بدأنا فضل الله سبحانه وتعالى بيه من البقرة يعني. طيب قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. طبعا سورة المائدة سورة مدنية، وأنصح بسماع أول درس أو يعني في سلسلة مقاصد سور القرآن الكريم من سورة المائدة. ممكن بقى ترجعونا إن شاء الله على القناة اليوتيوب أو التليجرام، مقاصد سورة المائدة وترابط الموضوع اللي فيها، وإن هي نزلت في المدينة، وأبرز الكلمات والمواضيع اللي فيها، تمام. ممكن بقى دي ترجعوا لها، إن شاء الله هتربط مع أمر التفسير بإذن الله. طيب يا أيها الذين آمنوا، طبعا سورة النساء يعني كان في آخرها إن اليهود نقضوا المواثيق اللي ربنا سبحانه وتعالى أخذها عليهم، فلما نقضوا المواثيق ربنا عز وجل حرم عليهم الطيبات أحلت لهم، فناسب افتتاح السورة سورة المائدة إن ربنا سبحانه وتعالى أمر المؤمنين بالوفاء بالعقود، ما نعملش زي اليهود، تمام. ولذلك بعضهم يقول إن أجمع سورة في القرآن، وده بتكون يعني بناء على حاجات نسبية، خلاص. لكن هذا قول، يعني أجمع سورة في القرآن لفروع الشرائع من التحليل والتحريم والأمر والنهي سورة المائدة. طبعا سورة مدنية في أحكام كثيرة جدا وتفريعات، يعني مثلا لو تشوف بقى كتب التفسير اللي هي متعلقة بتفسير القرآن الفقهي الأحكام الفقهية، لا سورة المائدة يعني ما شاء الله. طيب برضو سورة المائدة أو يعني عفوا سورة النساء فيها عقود كثيرة، عقود كثيرة، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم واعبدوا الله شيء واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا ويا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. ففي عقود كثيرة جدا في سورة النساء، فتأتي بداية سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود اللي فاتت في سورة النساء والحاجات اللي تأتي في سورة المائدة وعموما. تمام. وبرضو سورة المائدة احنا عارفين وصف النداء يا أيها الذين آمنوا كم مرة في القرآن يا جماعة ذكر؟ حد يعرف؟ 89. الله يبارك، جزاكم الله خير. تمام. في سورة المائدة فقط في 16 مرة، لا مش 17 يا جماعة، 16 في سورة المائدة. رجعوها ولو حد يأكد لنا كده، حفظها كده من الصغر. فصلوا على النبي. إذن 89 ورد في سورة المائدة منهم 16 مرة يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. طيب قال ابن جزي رحمه الله أوفوا بالعقود، قيل إن العقود هنا ما عقده الإنسان مع غيره من بيع ونكاح وعتق وشبه ذلك، وقيل ما عقده مع ربه من الطاعات كالحج والصيام وشبه ذلك، وقيل ما عقده الله عليهم من التحليل والتحريم في دينه ذكر مجملا ثم فصل بعد ذلك في قوله أحلت لكم وما بعده. يبقى دي كده بداية الآية أو بداية الصورة. العقود دي كلمة عامة، الإنسان مع غيره أو مع ربنا سبحانه وتعالى أو إلى ربنا سبحانه وتعالى عقده علينا من التحليل والتحريم. قال بهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، وإضافة البهيمة إليها من باب إضافة الشيء إلى ما هو أخص منه، لأن البهيمة تقع على الأنعام وغيرها. وسبحان الله في الآية دي سطرين يعني في نداء وتنبيه وأمر ونهي وتحليل وتحريم وإطلاق وتقييد وتعميم واستثناء وثناء وخبر. فعلا سبحان من هذا كلامه سبحانه وتعالى. هنعيدهم تاني بسرعة، يعني إذا آية سيدنا وأوحينا إلى موسى وأوحينا عفوا إلى أم موسى أن أرضعي، بس أنا طبعا يعني أسئلة تانية بتكلم عن الإعجاز البلاغي. هنا في نداء وتنبيه وأمر ونهي وتحليل وتحريم وإطلاق وتقييد وتعميم واستثناء وثناء وخبر. تمام. قال الزمخشري هي الإضافة التي بمعنى من كخاتم من حديد أي البهيمة من الأنعام، وقيل هي الوحش كالظباء وبقر الوحش، والمعروف من كلام العرب أن الأنعام لا يقع إلا على الإبل والبقر والغنم، وأن البهيمة تقع على كل حيوان ما عدا الإنسان. قال إلا ما يتلى عليكم، يريد الميتة وأخواتها، غير محل الصيد نصب على الحال من الضمير في لكم، وأنتم حرم حال من محل محل الصيد، وحرم جمع حرام وهو المحرم بالحج، فالاستثناء بإلا من البهائم من البهائم المحللة، والاستثناء بغير من القوم المخاطبين. قال لا تحلوا شعائر الله يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. قال هنا لا تحلوا شعائر الله، قيل هي مناسك الحج، هي مناسك الحج. كان المشركون يحجون ويعتمرون، فأراد المسلمون أن يغيروا عليهم، فقيل لهم لا تحلوا شعائر الله، أي لا تغيروا، أي عفوا لا تغيروا عليهم ولا تصدوهم. وقيل هي الحرم وإحلاله الصيد فيه، وقيل هي ما يحرم على الحاج من النساء والصيد وغير ذلك وإحلاله فعله. طيب لو حاجة يا جماعة مش واضحة اتفضلوا اسألوا. يعني التفسير العام كده، يا أيها الذين آمنوا لا تتعدوا حدود الله ومعالمه ولا تستحلوا القتال في الأشهر الحرم، وهي ذي القعدة وذو الحجة، أو ذو الحجة برضو لغتان صحتان، والمحرم ورجب، وده كان في صدر الإسلام. ولا تستحلوا حرمة الهدي ولا ما قلد منه، كانوا طبعا بيقلدوا البهائم كما تعلمون. طيب ولا تستحلوا قتال قاصد البيت الحرام الذين يبتغون من فضل الله ما يصلح معايشهم ويرضي ربهم. قال ولا الشهر الحرام، قيل هو جنس الأشهر الحرم الأربعة، وهي رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم، وقيل أشهر الحج، وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة. في فرق بين الأشهر الحرم والأشهر وأشهر الحج. قال وإحلالها هو القتال فيها وتغيير حالها، ولا الهدي هو ما يهدى إلى البيت الحرام من الأنعام ويذبح تقربا إلى الله، فنهى الله أن يستحل بأن يغار عليه أو يصد عن البيت. ولا القلائد، قيل هي التي تعلق في أعناق الهدي، فنهى عن التعرض لها، وقيل أراد ذوات القلائد من الهدي، وهي البدن، البدن هي الإبل يعني، وجردها بالذكر بعد دخولها في الهدي اهتماما بها وتأكيدا لأمرها. ولا آمين البيت الحرام، أي القاصدين إلى البيت لحج أو عمرة، نهى الله عن الأغارة عليهم أو صدهم عن البيت. ونزلت الآية على ما قال السهيلي بسبب الحطمي البكري، واسمه شريح ابن صبيعة، عفوا ابن ضبيعة بالضاد. والهامش يقول الحطمي لقب له، ومعناه الراعي الذي يسوق ماشيته سوقا عنيفا، الراعي الذي يسوق ماشيته سوقا عنيفا، لقب بذلك لأنه غزا اليمن في جموع جمعها من ربيعة فغنم وسبى بعد حرب كانت بينه وبين كندة، ثم رجع وأخذ في طريق مفازة فضل بها عن صحراء، فضل بهم دليلهم ثم هرب منهم، فهلك أناس كثير بالعطش، فجعل شريح يسوق بأصحابه سوقا حثيثا حتى نجوا ووردوا الماء، فقال فيه رشيد بن رميض العنزي هذا أوان الشد فاشتد زيم قد لفها الليل بسواق حطم. الشاهد صلى الله عليه وسلم يقول هنا إن الآية نزلت على ما قال السهيل السبب الحطمي البكري، واسم شريح ابن ضبيعة، أخذته خير رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقصد إلى الكعبة ليعتمر، فالآية جاءت يعني ولا آمين البيت الحرام، يعني لا تفعلوا هذا. وهذا النهي عن إحلال هذه الأشياء عام في المسلمين والمشركين، ثم نسخ النهي عن قتال المشركين بقوله فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، إن شاء الله يتمعنا بتفسير سورة التوبة، وبقوله فلا يقربوا المسجد الحرام، وبقوله ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله. قال يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، الفضل الربح في التجارة، والرضوان الرحمة في الدنيا وفي الدنيا أو في الآخرة. وإذا حللتم فاصطادوا، أي إذا حللتم من إحرامكم بالحج فاصطادوا إن شئتم. فالأمر هنا إباحة بإجماع، يعني هذا أمر، يعني ليس الوجوب، أمر إباحة. قال الله سبحانه وتعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. معنى لا يجرمنكم لا يكسبنكم، يقال جرم فلان فلانا هذا الأمر إذا أكسبه إياه وحمله عليه. والشنآن هو البغض والحقد، ويقال بفتح النون وإسكانها، والشنآن النون تفتح وتسكن. أن صدوكم مفعول من أجله، أن تعتدوا مفعول ثاني ليجرمنكم. ومعنى الآية لا تحملنكم عداوة قوم على أن تعتدوا عليهم من أجل أن صدوكم عن المسجد الحرام. ونزلت عام الفتح حين ظفر المسلمون بأهل مكة فأرادوا أن يستأصلوهم بالقتل، لأنهم كانوا قد صدوهم عن المسجد الحرام عام الحديبية، فنهاهم الله عن قتلهم لأن الله علم أنهم يؤمنون. المحقق يقول هكذا أورد ابن عطية في تفسير بغير إسناد، أنا نزلت عام الفتح ولم أقف عليه مسندا بهذا المعنى، وإنما الذي وقفت عليه أنها نزلت بالحديبية، تمام؟ نزلت بالحديبية. وساق عن كلام ابن كثير رحمه الله والسيوطي في الدر المنثور، وهو من القسم المذكور في تفسير عن زيد بن أسلم، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية وأصحابه حين صدهم المشركون عن البيت، وقد اشتد ذلك عليهم، فمر بهم أناس من المشركين من أهل المشرق يريدون العمرة، فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نصد هؤلاء كما صدنا أصحابهم، فأنزل الله هذه الآية. وهذا أقرب والله تعالى أعلى، إن في نزلت في نزلت بالحديبية. طيب قال الله سبحانه وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى. طبعا إن الفوائد ولا يجرمنكم شنآن قوم، الشنآن قالوا إن ده مصدر دال على اضطراب والتقلب، يعني في اضطراب النفس مثل الغليان كده، شنآن غليان. فلا يجرمنكم شنآن قوم، أحيانا إنسان الغضب نعوذ بالله بيخليه يفقد صوابه، فممكن يظلم الناس، وممكن يبغي في الأرض بغير حق، وممكن يعني يفعل أشياء كثيرة جدا في أمر الغضب. لذلك لما جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أوصني بعض الروايات ولا تكسل علي، كنا خطبناه في خطبة لا تغضب خطبة الجمعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغضب، تمام. وذلك بعض السلف يقول ما عملت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه. تاني، ما عملت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه سبحانه وتعالى. وحسن الخلق بيبان عند الخلاف، حتى في خلاف وجهات النظر سبحان الله، في واحد اختلف معه في وجهة نظر مع كلامي في وجهات النظر مش قرآن، وانت كلامك مش قرآن طالما يعني مش دين، يعني لا ازاي ولازم تسمع كلامي يا سيدي؟ طب مش هسمع كلامك ومش هسمع كلامي، يعني عادي، يعني ايه المشكلة؟ عادي، انا بحب التفاح وانت بتحب الموز، خلاص ما تجبرنيش على قولك، انا مش هجبرك على قول، والدنيا سهلة وعادي، والعمر مش متحمل وقت ولا خلافات. الكلام ده لو انسان خالف القرآن والسنة ايوه لا ننكر عليه بأدبه وبالحكمة والموعظة الحسنة عشان نخليه يسمع الكلام الحق، لكن انسان ليه وجهة نظر في حاجة ده قرآن او سنة لا، بس هو شايف، ايوه هو شايف وحضرتك شايف وهي شايفة الأخت، تمام خلاص، فالأمر سهل. فدي بقى بتوفر على الإنسان على فكرة طاقة، وبتخلي عنده سلامة قلب وأجر. النبي قال أنا زعيم ببيت في روض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا. لا بقى في ناس لا أصدال قبل كده كذا، أيوة هو وجهة نظره، إيه المشكلة وإنت ليك وجهة نظر، وده بناء بقى على البيئة، بناء على الخبرة، بناء على حاجات كتيرة. تمام؟ ولا سيما أن لو حد مشهود لي بالعلم في شيء معين أو كده وقال وجهة نظر، احنا جماعة مش بتكلم في المسلمات، ممكن يكون ده صح لو أنا معرفش، يعني ممكن ما خدش تجربة أو أعرف حاجات كتيرة، فخلاص الأصل ما منكرش، حتى لو بدأت استغرب طب أحاول أسأل تاني طب ليه كده كده. لكن في ناس عندها شهوة النقد، شهوة النقد، وممكن أعوذ بالله تنقد ده بباطل، هي بقى متنشنة الأيام دي بقى عندها مشكلة وكده، يعني بيكون بقى سلقوكم بألسنة حداد. طيب، فولا يجربنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى. قال وصية عامة، والفرق بين البر والتقوى أن البر عام في فعل الواجبات والمندوبات وترك المحرمات وفي كل ما يقرب إلى الله، والتقوى في الواجبات وترك المحرمات دون فعل المندوبات، فالبر أعم من التقوى. حد فاكر يا جماعة دي شرحناها في رسالة قائمة على الآية دي؟ حد فاكر؟ رسالة مين؟ أيوة ابن القيم رحمه الله، اللي هي الرسالة التبوكية اللي هي زاد المهاجر إلى ربه. أحسنتم، بفضل الله شرحناها في خمس دروس، ممكن بقى ترجعوا لها. أبدأ ابن القيم رحمه الله كعادتي يعني. تمام. قال ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الفرق بينهما أن الإثم كل ذنب بين العبد وبين الله أو بينه وبين الناس، والعدوان على الناس. قال حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، تقدم الكلام عليها في البقرة. والمنخنقة هي التي تخنق بحبل وشبهه. والموقودة هي المضروبة بعصا أو حجر وشبهه. والمتردية هي التي تسقط من جبل وشبهه. والنطيحة هي التي نطحتها بهيمة أخرى. وزي جماعة كم واجبات عملية، ادرس ولو باب، يعني ادرس مثلا باب الأطعمة من ناحية كتب الفقه عشان تعرف ايه اللي ينفع ناكله وايه اللي ينفعش ناكله. كلنا بناكل يعني، اكيد كلنا بناكل وكلنا بنشرب مشروبات يعني مية وعصير وغيره. تمام؟ فمحتاجين نعرف ايه اللي ينفع يتشرب وايه اللي ينفع يتاكل وايه اللي ما ينفعش وهكذا. قال وما أكل السبع، أي أكل بعضه. والسبع كل حيوان مفترس كالذئب والأسد والنمر والثعلب والعقاب والنسر. إلا ما ذكيتم، قيل إنه استثناء منقطع، وذلك إذا أريد بالمنخنقة وأخواتها ما مات من الاختناق والوقد والتردي والنطح وأكل السبع. والمعنى حرمت عليكم هذه الأشياء لكن ما ذكيتم من غيرها فهو حلال. وبدأ السلام منقطع، قلنا ينفع تشيل كلمة إلا وتحط مكانها كلمة تحط مكانها لكن. قال هذا القول ضعيف، لأنها إذا ماتت بهذه الأسباب فهي ميتة، فقد دخلت في عموم الميتة، فلا فائدة لذكرها بعدها. وقيل إنه استثناء متصل، وذلك إن أريد بالمنخنقة وأخواتها ما أصابته تلك الأسباب وأدركت زكاته. يعني طب نقرأ، يقول والمعنى على هذا إلا ما أدركتم زكاته من هذه الأشياء فهو حلال. زكاته يا جماعة بالذال يعني التزكية عن الذبح، حيث بعد قليل حكم الذبح الأقرب أنه واجب، ولسه في روح. فيعني لو مثلا بهيمة أكرمكم الله وقعت مثلا من الدور العاشر وما ماتتش لكن لسه حية، ينفع نزكيها وتتاكل؟ ينفع، دي حلال. ده هنا هقول على إن هو استثناء متصل. ما علينا يعني ده الفرق بين الانسان المتصل والمنقطع. هنا اللي كنا بنتكلم عن الصوره احنا بنحكيها دي ينفع ينفع تتاكد طالما دكيت وهي حيه. قال ثم اختلف اهل هذا القول هل يشترط ان تكون لم تنفذ مقاتلها ام لا، واما اذا لم تشرف على الموت من هذه الاسباب فذكاتها جائزه بالاتفاق. طيب يقول وما ذبح على النصب عطف على المحرمات المذكورة، والنصب حجارة كان أهل الجاهلية يعظمونها ويذبحون عليها وليست بالأصنام، لأن الأصنام مصورة والنصب غير مصورة وهي الأنصاب، والمفرد نصاب، وقد قيل إن النصب بضمتين مفرد وجمعه أنصاب. يبقى وما ذبح على النصب، وأن تستقسم بالأزلام عطف على المحرمات أيضا، والاستقسام هو طلب ما قسم له، والأزلام هي السهام واحدها زلم بضم الزاي وفتحها زلم وزلم، وكانت ثلاثة قد كتب على أحدها افعل وعلى الآخر لا تفعل والثالث مهمل. فإذا أراد الإنسان أن يعمل أمرا جعلها في خريطة وأدخل يده وأخرج أحدها فإن خرج له الذي فيه فعل فعل ما أراد. يقول مثلا عايزين نسافر من مكة للشام مثلا، فيعمل كده افعل لا تفعل واحد ثالث مهمل يعني عيد خلاص. طبعا احنا ربنا عز وجل اللي بدلنا يا جماعه ايه بالأزلام. الاستخاره صح، جزاكم الله خير. يقول وان خرج له الذي فيه لا تفعل تركه، وان خرج المهمل اعاد الضرب ذلكم فسق. الإشارة إلى تناول المحرمات المذكورة كلها أو إلى الاستقسام بالأزلام، وإنما حرمه الله وجعله فسقا لأنه دخول في علم الغيب الذي انفرد الله به، فهو كالكهانة وغيرها مما يرام به الاطلاع على الغيوب. اليوم يائس الذين كفروا من دينكم، أي يائسوا أن يغلبوه أو يبطلوه، ونزلت بعد العصر من يوم الجمعة يوم عرفة في حجة الوداع. ونزلت بعد العصر من يوم الجمعة يوم عرفة في حجة الوداع، فذلك هو اليوم المذكور لظهور الإسلام فيه وكثرة المسلمين. ويحتمل أن يكون المراد باليوم الزمان الحاضر لا اليوم بعينه. قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اليوم أكملت لكم دينكم، هذا الإكمال يحتمل أن يكون بالنصر والظهور أو بتعليم الشرائع وبيان الحلال والحرام. طبعا في أثر سيدنا عمر المعروف في الصحيحين أن يهوديا قال لعمر رضي الله عنه لو علينا نزلت هذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا الآية لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. سبحان الله. فطبعا سيدنا عمر قال إني أعلم اليوم الذي نزلت فيه والمكان الذي نزلت فيه، نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة يوم الجمعة. سبحان الله، كم من المسلمين يعني من يعرف قيمة هذه الآية كما عرف ذلك اليهودي. سبحان الله سبحان الله يا جماعة، 23 سنة والله يا جماعة. النبي عليه الصلاة والسلام شخصية عظيمة جدا بأبي وأمي، ما ينفعش يا جماعة ما ندرس ست النبي بالتفصيل، يعني ما ينفعش. طبعا مش فرض يعني، بس الكلام الدعاء إلى الله أو المسلمين عموما خلاص هو بيحرم نفسه خير كثير، مش بيتكلم عن ايه الفرض وايه السنه وكده، لا فعلا نشوف كيف ربى النبي عليه السلام اصحابه، والنبي هو القائد، النبي عليه الصلاه والسلام هو الزوج، والنبي عليه الصلاة والسلام. تخيل يا جماعه كله ده ويروح مثلا يقول يا ابا عمير ما فعل النغير. لا طبعا الانسان لما بيقرا سيره بلا شك بلا شك بلا شك خلقه بيتحسن، تفكيره بيتغير، نفسيته بتنضج، تفكيره بيزيد بلا شك. فتخيل 23 سنة فقط دي الفاصلة بين اقرأ باسم ربك الذي خلق. تخيل كده يا جماعة النبي لوحده عليه الصلاة والسلام الآن خلاص تلقى الرسالة ويروح للسيدة خديجة يخبرها الخبر، وطبعا الآية بقى العلق اللي في آخرها فليدعو ناديه، واللي حصل مع أبو جهل لعنه الله واللي كانوا معاه في في في نادي قريش يعني، تمام سبحان الله. وبعدين بعدين 23 سنه اليوم اتممت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. لذلك لما بعدنا عن منهج النبي عليه الصلاه والسلام في التربيه في التربيه، وكل انسان بقى اصبح حتى في الدعوه الا من رحم الله بيدعو الله او في طلب العلم او في العباده، كل واحد بدماغه أننا بنشوف الواقع. الناس بقى بتطعن في ناس، وناس بقى بتاخد ممكن بقى مناهج غلط، وناس بقى بتاخد حاجات خلاف الأولى، وناس بتعمل كذا وناس بتعمل كذا، سبحان الله. لأن لو عارفين سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بشكل صحيح هنشوف كيف غير النبي عليه الصلاة والسلام، وكيف بنى أصحابه، وكيف كان يتعامل مع البلاءات، وكيف وكيف وكيف. ده بقى الإجابة دي تكون في السيرة صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الشاهد إن بين الآية دي وبين اقرأ 23 سنة. سبحان الله، إحنا لو كل إنسان فينا سأل نفسه مثلا ملتزم ليه كام؟ على فكرة ممكن بعض الناس بيسمع ممكن أظن يعني في ناس عدت 23 سنة التزام. الإنسان يا جماعة لازم يحاسب نفسه على المستوى الشخصي وعلى المستوى الدعوي. تمام، طب النص نفترض نص يا جماعة ماشي، لو في مثلا حد ملتزم ليه 11 سنة أو 12 سنة أو 10 سنين، طب الربع، طب وصل لحد كام؟ طب وإيه الخطة اللي بعد 5-6 شهور الإنسان يكون ازداد قربا إلى الله سبحانه وتعالى؟ يا جماعة هي مش كده، مش شلده من ده ارتهد عندك كده بسرعة، يعني حاجة لا لابد من أخذ بالأسباب. فالإنسان يكون على بينة من أمره، حاطط بقى خطة في طلب العلم، عارف هو عارف بعد كتاب كذا يدخل في كتاب كذا في المستوى الفلاني يعمل كذا، مش يتشتت. تمام، في العبادة هو حاطط خطة عشان يزود أمر العبادة، قيام الليل لا بتاع الآن مش كويس، طب عايز أزود شوية، طب الصيام كذا، طب الذكر بتاعي ده غالبه سرحان، طب أعمل إيه، طب أجهد نفسي تاني وهسمع ساسا عن الذكر، طب الدعوة إلى الله عندي، طب إيه الخطة، طب أشغل على مين دعوة فردية، طب دعوة جماعية، طب إيه كده. سبحان الله. الشاهد يقول ابن جزي عفوا لسه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الإمام مالك رحمه الله قال من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمد صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم. فمن احفظوها دي يا جماعة، قول الإمام مالك ده مشهور جدا ويتحفظ، يقول فمن لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. اللي ما كانش هناك دين ما يكونش هنا دين. دي بقى تريح في حاجات كتير، الحضارات الصوفية والذكر الجماعي المبتدع خلاص، وشد بقى الرحال والطواف بغير الكعبة والذبح لغير الله، كل ده احفظها. فمن لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. ليه طيب؟ لأن الله قال اليوم أكملت لكم دينكم. الحاجة دي دينية ولا دنيوية؟ تشوف طب فعلها النبي والصحابة تمام ولا الإنسان بيتدع؟ طبعا ده كلام عام، لكن في بعض الحاجات طبعا في أصول الفقه وكده تحتاج تفصيل. خلاص تمام. الشاهد إن دين الإسلام يا جماعة دين الإسلام دين كامل. للأسف والله يا جماعة للأسف من الهزيمة بقى النفسية أو الهشاشة النفسية أو الذنوب والمعاصي، الإنسان بقى ممكن ياخد بعض الإسلام ويديله شوية على الليبرالية، فده بقى بيكون مسخ لهو إسلام وهو الليبرالية. تمام، سواء في الرجال او في النساء. ما تعرفش الواحد عايز يهرب ان هو بقى بيقال على الملتزمين كلام فيروح بقى الناحيه الثانيه، ولا هو اصلا مش واثق في دينه، ولا هو ما عندوش يقين في ربنا، ولا ايمانه ضعيف، ولا ما تعرفش ليه بيعمل حاجات وبيدخل التطش الدين بتاعه فيه. طب مين اللي سبقك بكده؟ مين اللي افتك بكده؟ مين اللي عمل كده؟ لا انا، ما انا بعرف، ما انا بفهم وبعرف اعمل لوحدي، نسال الله العفو والعافيه. فدين الاسلام دين كامل خلاص اكتمل شكرا، واحنا عبيد لله سبحانه وتعالى في هذه الحياه مطالبون، نحن مطالبين بعباده الله سبحانه وتعالى كما امرنا الله لا كما نريد نحن. والله سبحانه وتعالى هو الحكيم العليم اللطيف الكريم الرحيم الودود العفو الغفور سبحانه وتعالى. ففعلا الحمد لله ان اجل نعم الله عز وجل على الاطلاق التي يعني يستحق الحمد عليه سبحانه وتعالى نعمة الاسلام. وتخيل ان ربنا جعلك مسلم، يعني في الشهر اللي احنا كل حد فينا جماعة ولد فيه، شوف كم الف واحد، كم الف واحد، عشرات الالاف او مئات الالاف اتولدوا كفار، كفار افتكر كده مثلا في ابتدائي كان معانا ناس نصارى، تخيل كلنا نعرف كده، وممكن سبحان الله نفس الشهر او في نفس الاسبوع او في نفس اليوم ربنا الحمد لله من عليك بالاسلام. طب دي مش نعمه تشكر؟ ويستأذن ربكم لئن شكرتم لازيدنكم. فاذا الاسلام دين كامل، لكن النقص، النقص ممكن يكون مش ممكن، هو فهمنا احنا، فهمنا احنا كثير من الناس بيحترم تخصصه فين؟ في الدنيا. كثير كده انا ممكن الدكتور مثلا اقول له في كذا، يقول لا والله التخصص ده مش بتاعي، يقول لي اسال لك جزا الله خيرا، وده من امانه العلم تمام. لكن بقى في الدين الى ما رحمه الله اي حد يتكلم في اي حاجه، ما ينفعش يقول الله اعلم، نسال الله العفو والعافيه. طيب وهنا في ترتيب بديع جدا، ان في كمال وتمام ورضا، ماشي كده، في اليوم اكملت واتممت ورضيت. ان الانسان يا جماعه مش هتعرف تعبد او لا، صلى الله عليه، لا لن تستطيع انك انت تكمل دين نفسك، الدين الشامل الكامل هو بمفهومه الواسع يا جماعة، مش كتاب فقط الدين، مش صلاة فقط، مش حسن خلق فقط، مش قرار فقط، الدين يا جماعة أوسع من كده، ادخله في السلم كافة. فمش هتصل انك انت او لا انت تستطيع انك انت تكمل دين نفسك، ولا تستطيع انك انت تتمم نعمة الله عز وجل على نفسك. ازاي؟ تقول لا ممكن في البداية مسلم، ماشي تمام النعمة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين، ممكن تمام النعمة ما تاخدهاش، نسأل الله العفو والعافية، فإنسان يموت على الردة، يرتد أو يموت على الكفر أو يموت شك أو ما عندوش يقين، ده اليقين ده في القبر. ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم يقين، فلذلك يقولون له على اليقين عشت وعليه مت أو مت وعليه تبعث إن شاء الله، اليقين. فلابد من افتقار الله سبحانه وتعالى، العجب بقى والكبر ونشايف نفسي، وكله بيدعي، كله بيدعي إلا من رحم الله، كله يدعي وصفا بليلة وليلة لا تقر لهم بذاك. فالشاهد ده الكمال والتمام. فالإنسان لابد أنه يستعين بالله ويفتقر ويكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، إن ربنا يكمل له الدين، دينه هو يعني الشخص تمام، وأنه يستعين بالله سبحانه وتعالى إن ربنا يتمم عليك النعمة. بواحد بدأ في نعمة حفظ القرآن، في نعمة طلب العلم، في نعمة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، في نعمة العبادة، يا رب أتمم علي النعمة دي، ما يعني الإنسان لا يتخلى، يعني الله عز وجل لا يكله له إلى نفسه، فالإنسان يترك. على فكرة المعنى ده كثير منا ما يفكرش فيه إلا ما رحم الله، هو مع النعمة. طب هل النعمة دي بتقربك إلى الله وأنت مستغلها صح ولا لا؟ طب هل بتسأل الله سبحانه وتعالى أن ربنا يزود عليك هذه النعمة؟ ممكن كما وكيفا على حسب تمام، وممكن الاثنين طبعا مع بعض. طيب وهل النعمة دي هتكون سبب في النجاة في يعني في أسئلة القبر ولا لا؟ لازم تقعد تفكر كده. كتاب ابن جزي ده اللي معاه ده نعمة، طب تمام النعمة يكون حجة لي ولا علي. طب الدرس يكون حجة لي ولا علي. ماذا أردت من الدرس؟ ما ماذا أفعل بعد الدرس بالتفسير اللي عرفته؟ طيب هبلغ الناس دين ربنا ولا هفضل كده محلك سر وإنسان أناني وإنسان أناني؟ طب هعمل إيه طيب؟ وهكذا تمام. وبتستعين بالله سبحانه وتعالى حتى يرضى عنك سبحانه وتعالى يتقبل منك، لأن ممكن ربنا عز وجل لا يرضى عن الإنسان ولا يقبل عمله، لا يكون في مشاكل في قبول العمل. وتراجع بقى رسالة ابن القيم رحمه الله أحد إخوانه في شروط قبول العمل الصالح، وإن شاء الله قريبا إن شاء الله نتكلم عن قبول العمل بطريقة تانية إن شاء الله، وكلام مهم جدا. وإن السلف كيف كانوا بيخافوا بعد العمل إن ربنا ما يقبلش عملهم. إذا أنت تفكر في المعنى ده، ورضيت لكم، وربنا هو اللي رضي لنا الإسلام. في ناس لا هي مش راضية لنا الإسلام، يعني ناس مسميها نفسها مسلمين يقول لك لا أنا هرضى لكم الإسلام وغير الإسلام كله هرضاه. طب هو ربنا رضي بس لنا الإسلام فقط، وقال ومن يبتغي الإسلام دينا فلن يقبل منه. يعني طب أصدق أنت وأصدق ربنا؟ يعني استغفر الله، ما أنت إيه التفكير ده؟ سبحان الله. فربنا عز وجل رضي لنا الإسلام، والإنسان يفرح إن هو يرضى الذي رضاه الله سبحانه وتعالى. ولذلك لا نحتاج إلى دين غيره، خلاص كده هو ده الدين الخاتم. وحتى النبي صلى الله عليه وسلم خلاص هناك ميت وأنهم ميتون، خلاص مش محتاجين نبي تاني، لأن خلاص الشريعة دي ودين الإسلام دي باقية كده لحد نزول سيدنا عيسى ويحكم بها وقيام الساعة. فأي مشكلة بتيجي بقى في العقل ده قصور فهم، فهم وفهمك، لكن مش الدين. والإنسان سبحان الله كل ما يتعلم يا جماعة والله كل ما يظن إن كل ما يعرف إن هو جاهل، كل ما يتعلم يقول ياه وأنا كل ده ما كنتش أعرفه وكل ده ما كنتش أعرفه. سبحان الله. الناس إما بقى في الفقه، يعني الناس بقى دخلت معنا من نار السبيل، أو عموما خلصت بقى الروض المربعة ودخلت في المغني أو المجموع، في الكتب المعروفة في الفقه تدخل بقى في المعاملات، يا نهار أبيض يا جماعة والله مش ممكن فعلا. موسوعات موسوعات سبحان الله. طيب قال الله سبحانه وتعالى فمن اضطر راجع إلى المحرمات المذكورة قبل هذا أباحها الله عند الاضطرار في مخمصة أي في مجاعة غير متجانف لإثم، هو بمعنى غير باغ ولا عاد، وقد تقدم في البقرة. فإن الله غفور رحيم قام مقام فلا جناح عليه، وتضمن زيادة الوعد، يعني فلا جناح عليه وكمان زيادة فإن الله غفور رحيم. قال الله سبحانه وتعالى يسألونك ماذا أحل لهم، يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات. هنختم إن شاء الله بالآية دي. قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. سببها أن المسلمين سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يحل لهم من المآكل، وقيل لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب سألوا ماذا يحل لنا من الكلاب، فنزلت مبينة للصيد بالكلاب. قل أحل لكم الطيبات هي عند مالك الحلال، وذلك لم يرد تحريمه أو لم يرد تحريمه في كتاب ولا سنة. وعند الشافعي الحلال المستلذ، فحرم كل مستقدر كالخنافس وشبهها. هتراجعوا بقى في الهامش، أو يعني خلصت شيخ الإسلام رحمه الله يقول إن بعض العلماء يقول إن أي حاجة العرب بتستخبثها يبقى دي حرام. فاهمين يا جماعة؟ أي حاجة العرب بتستخبثها يبقى ده أو تستقذرها أكرمكم الله فده حرام، وأي حاجة تستطيبها ده حلال. قال فجمهور العلماء على خلاف هذا القول، جمهور العلماء على خلاف هذا القول. طيب إذا بنشوف إيه الحرام والحلال اللي في الشرع، تمام؟ طبعا على تفصيل ذلك في كتب الأطعمة. قال فحرم الشافعي رحمه الله حرم كل مستقر كالقنافس وشبهها لأنها من الخبائث. شيخ الإسلام رحمه الله يقول بل كانوا يستطيبون أشياء حرمها الله كالدم والميتة، يعني ده في البداية يعني العرب ما هي كانت بتعمل كده، مع ذلك الإسلام حرم، هم يستطيبوا كده، بس هي العبرة مش بكده، يعني العبرة مش بالأذواق، العبرة ما حرمه الله والنبي صلى الله عليه وسلم وأحله، تمام؟ طيب قال وما علمت من الجوارح عطف على الطيبات على حسب مضاف تقدير وصيد ما علمتم أو مبتدأ وخبره فكلوا مما أمسكنا عليكم، هذا أحسن لأنه لا حذف فيه، والجوارح هي الكلاب ونحوها مما يصاد به، وسميت جوارح لأنها كواسب لأهلها، فهو من الجرح، فهو من الجرح بمعنى الكسب، ولا خلاف في جواز الصيد بالكلاب واختلف فيما سواها، ومذهب الجمهور الجواز للأحاديث الواردة في البزاة وغيرها. يقول هنا عن عدي بن حاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد البازي. ايه يا جماعة البازي، حد يعرفه؟ حد يعرف البازي؟ طب ردوا مننا نقرأ كده، حاجة معروفة على فكرة، تعرفون انتم باسم تاني، طيب يعني فكروا كده فيها. سألت رسول الله عن صيد البازي فقال ما أمسك عليك فكل، أخرجه الترمذي واللفظ له وأحمد والبيهقي. لا يا جماعة الوزع ازاي يا جماعة، ازاي الوزع بيصيد، ربنا يكرمكم، بس يعني في الصحراء انتوا تعرفوا وزغ، وزغ يا جماعة بالغين مش بالعين، تمام؟ اه ايوه نعم، من انواع الصخور زي قريب من الصخر كده بالضبط، او من انواعه بالضبط، صح تمام. قال ولا خلاف في جواز الصيد بالكلاب واختلف فيه ما سواها، ومذهب الجمهور الجواز لأحاديث الوارده في البزاتي جمع بها البازي خلاص وغيرها، ومنع بعضهم ذلك لقول مكلبين فإنه مشتق من الكلب، ونزلت الآية بسبب عدي بن حاتم رضي الله عنه فإنه كان له كلاب يصطاد بها، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يحل من الصيد. مكلبين أي معلمين للكلاب، معلمين للكلاب الاصطيادة، وقيل معناه أصحاب كلاب، وهو منصوب على الحال من ضمير الفاعل فعلمتم في علمتم، ويقتضي قول علمتم ومكلبين أنه لا يجوز الصيد إلا بجارح معلم. تراجعوا بقى يا جماعة كتب الكتاب، راجعوا منار السبيل كتاب الأطعمة أو منهج السالكين، شوف بقى صفات الكلب أكرمكم الله اللي ينفع يصيد، مش أي كلب كده معدي في الشارع يجيب حاجة، تمام؟ يعني في صفات معينة. قال لقولي وما علمتم، ولقولي مكلبين على القول الأول، ولتأكيد ذلك بقولي تعلمونهن. وحد التعليم عند ابن قاسم أن يفهم الجارح الإيساد والزجر. يقول في لسان العرب وأسد الكلب بالصيد إيسادا هيجه وأغراه وأشلاه دعاه. يعني يا جماعة يكون فاهم، تقول له تعالى يجي يروح يروح، تمام؟ طيب يقول والزجر أن يفهم الجارح، عرفنا مين يا جماعة كده الجارح، تمام أحسنت، أو الزجر، وقيل الإيساد خاصة، وقيل الزجر خاصة، وقيل أن يجيب إذا دعي. طبعا نرجع في تفاصيل تفريعات يعني زي ما ذكرنا. قال تعلمونهن مما علمكم الله، أي تعلمونهن من الحيلة في الاصطياد، وتأتي تحصيل الصيد، وتأتي عفوا تحصيل الصيد، تحصيل الصيد، وهذا جزء مما علمه الله الإنسان، فمن للتبعيض، واحتمل أن تكون لابتداء الغاية والجملة في موضع الحال أو استئناف. فكلوا مما أمسكنا عليكم، الأمر هنا إباحة، ويحتمل أن يريد مما أمسكنا، سواء أكلت الجوارح منه أو لم تأكل، يعني لو أكلت حتة أو ما أكلتش، وهو ظاهر إطلاق اللفظ، وبذلك أخذ مالك. ودروا على محمد يقول في واحد القولين في مذهب الشافعي أيضا، ويحتمل أن يريد مما أمسكنا ولم يأكلن منه، وبذلك فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول فإن أكل منه فلا تأكل، فإنه إنما أمسك على نفسه، وهو حجة لمالك. عفوا، وقد أخذ بهذا بعض العلماء، وقد ورد في حديث آخر إذا أكل فكل، وهو حجة لمالك. طيب ده مع كده مر خلافية، ممكن بقى تراجعوا زي ما ذكرنا كتاب الفقه منار السبيل ومنهج السلك. قال واذكر اسم الله عليه، هذا أمر بالتسمية على الصيد، ويجري الذبح مجراه، يعني الصيد يكون زي الذبح. طبعا برضو على تفصيل، حتى عندنا في المذهب في التسمية لو نسي في مين فيه ممكن. قال وقد اختلف الناس في حكم التسمية، فقال الظاهرية أنها واجبة، وهو المشهور عندنا في المذهب، حملا للأمر على الوجوب، فإن تركت التسمية عمدا أو نسيانا لم تؤكل عندهم. وقال الشافعي أنها مستحبة حملا للأمر على الندب وتؤكل عنده، سواء تركت التسمية عمدا أو نسيانا. وجعل بعضهم الضمير في عليه عائدا على الأكل، فليس فيه على هذا أمر بالتسمية على الصيد، اللي هو واذكر اسم الله عليه على الأكل مش على الصيد، لا هو الأقرب على الصيد، والأقرب أنه واجب والله أعلم. قالوا مذهب مالك أنه إن تركت التسمية عمدا لم تؤكل، وإن تركت نسيانا أكلت، فهي عنده واجبة مع الذكر بالضم، ساقطة مع النسيان. طيب نقف هنا. من الفوائد سريعا، إن ابن القيم رحمه الله قال من شرف العلم أنه لا يباح إلا صيد الكلب العالم، فانظر حتى الكلاب تتميز بالعلم. سبحان الله، يعني الكلاب كلها واحد، لكن في كلاب فضلت على كلاب لما خدت حاجة زيادة. إيه الحاجة زيادة دي؟ العلم. انتهى كلام ابن القيم. طب فكيف بالإنسان؟ طبعا اللي هو بلا شك، يعني ولقد كرمنا بني آدم، خلاص، والمسلم اللي عنده علم، تمام؟ نعم. وكذلك في الآية دي دليل على أن العالم له من الفضيلة ما ليس للجاهل، لأن الكلب أكرمكم الله اللي عنده علم ده ليه فضيلة على سائر الكلاب. طب فالإنسان طبعا محدش يقول أنت بتشبه، لا، بنقول من باب أولى، يعني تمام، لو عنده علم فده بيكون أولى أن يكون ليه فضل على سائر الناس، لا سيما إذا عمل بما علم. سبحان الله برضو أن بسبب العلم ورفقة الصالحين يذكر الشيء ولو كان كلبا، يبقى علم صحبة صالحة ولو كان كلبا. فهنا الله قال فكلوا مما أمسكنا عليكم، الكلب يعني المعلم. وفي رفقة الصالحين الله قال سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ذكر عشان ماشي مع مين؟ مع صالحين. أذكر كنا في مجلس، طبعا ده يعني الافضل الاخ ما كانش عامل كده، بس يعني كان باب الفايده، فقاعدين كده وما شاء الله يا جماعه مجلس نور على نور، والله مبارك، واخوه بقى طلبه علم قاعدين وبنتكلم وكذا. فوقعد كده الواحد وكده وكان مريح شويه، يعني كان مرهق تقريبا، فقوله تعالى. قال لي انا فرحان جدا، طب تعالى، طيب يعني تعالى قرب كده. فانا افتكرت الكلب بتاع اصحاب الكهف، فقال يعني والله انا بقى اسال الله يعني ادخل يعني وسط بيتكلم عن الصالحين اللي كانوا معايا، يعني هم ربنا يسترنا، يعني فبيتكلم على كلب، يقول يعني اسال الله سبحانه وتعالى يجعلني مع الناس دي كده مثل كلب. ما علينا بالتشبيه، ان ربنا يعفو عنه ويغفر له، بس اقصد ان فعلا الانسان لو حاسب نفسه ان هو اقل، ويا رب ادخلني يعني ادخلني برحمتك في عبادك الصالحين، ده بخلاف بقى لا ان انا داخل وانا احسن واحد وكده. يعني عبد الله بن الورق قال لو نادى مناد ان يخرج الان اسوأ من في هذا المجلس من هذا الباب، لقلت والله أنا، ولولا أن يسبقني أحد لخرجت الأول. يعني هيحاول يجري هو أول واحد، لكن ممكن حد يخرج أول منه ماشي، لا، لكن بيقول أنا أظن أن أنا أسوأ واحد في المجلس. وبعض طبعا تعلمون أن بعض السلف كان في عرفة كان يقول ما أحلى هذا الجمع لولا أني فيهم، ما أحلى هذا الجمع لولا أني فيهم. وبعضهم يقول أخشى وشوف سبحان الله عن الازدراء النفس وكذا، يقول أخشى أن الله عز وجل يرد هذا لأجلي. وطبعا ده مش أحسن، بس يعني أنتم متخيلين يعني فضل الله عز وجل واسع وكذا. فهو ده المعنى، إنسان يشوف نفسه مع أهل الصلاح، أنا مين؟ مش أنا بقى داخل وده هما اللي محتاجيني وأنا أحسن منهم بقى، أمراض قلبية ممكن تكون دفينة مش هتخرج إلا بعد مدة، نسأل الله العفو والعافية، أو بعد خلافات. سنقعد يشحن يشحن يشحن، وفق ما إبليس كان كده يعني، يذكر في الإسرائيل 70,000 سنة مع الملائكة، ينهار أبيض. طب ما زكاش نفسه يا جماعة، سبحان الله، وده أكفر خلق الله، تخيلوا. فننتبه عن أمر التزكية ويعني مصاحبة الصالحين والتعامل معهم إزاي والاستفادة، ونظرة الإنسان للصالحين ونظرة الإنسان لنفسه والمعصية وتقصيره، مش عارف أنا يختم لي إزاي والده إزاي وكده. فالإنسان يحسن ظن بالناس ويسيء ظن بنفسه، ولو حصل حاجة يقول لعل بسبب ذنوبي وذنوبه تكفر وهكذا يعني. طبعا مع تزكية النفس والدعاء بالثبات إن شاء الله نستكمل المرة القادمة تفسير سورة المائدة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.